او الاول هيفيدنا ده في ايه لما نقول ان كل مجموعه صور بتعالج قضيه، ان ممكن تكون صوره مثلا النمل مش هتفهم موضوعها كاملا او القضايا اللي بتعالجها غير لما تدرس الشعراء والنمل والقصص. لما تكون عايز تدرس صوره مثلا الشورى او الزخرف لو نظرت اليها في بمفردها هتستفيد معاني عظيمه، لو نظرت اليها في سياقاتها او في سياقها مع آل حميم هتستفيد معاني اخرى. وكذلك ابراهيم والحجر في الف لام راء، اي منظومه صور بتبدا بنفس الحروف المقطعه. وده ايضا بيفيدنا ان دراسه مقدمه الصور اللي بدأ بنفس الحروف المقطعه، يعني مثلا لما نيجي ندرس سوره النمل دراسه مقدمه سوره الشعراء وخواتيم القصص بيفيدنا، لما نيجي ندرس مثلا سوره الزخرف فقال حميم، لما نيجي نذاكر مقدمه غافر لان يعني دي بدات بها حميم ونهايه اخر صفحه او اخر عدد صفحات من الاحقاف في الاخر خالص، ده ممكن يفيدنا بدايه الموضوع ونهايه الموضوع لو افترضنا ان الطرح اللي انا بقوله صحيح. فنيجي احنا دلوقتي بنتكلم عن سوره النمل، من يعني منظومه طاسين حقيقه لم يفتح لي في فهم، يعني كل ده لسه لم يفتح لكم، ما انت عامل دي مقدمه طويله، ده انا بقول لك بس ان انا ايه ما تعملش حسابي في يعني ما عنديش حاجه اقدمها في طاسين، يعني ممكن الواحد فتح له في الف لام ميم المكي وقال حميم، لكن الف لام راء حاولنا شويه لكن حاسس ان الموضوع اعمق من كده. وايضا طاسين اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا في فهم كده. في بعض التقاطات احنا هنقولها على يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعث ياخذ هذه التقاطات من هنا ومن هنا من درس من الكتاب ويوفق في الاخر في فهم المنظومه الشامله. هنلاحظ بس بعض الملاحظات في طاسين. الاول ان هي جت بعد برضو من الحاجات اللي بتفيدنا في فهم منظومه الصور اللي بدل حروف القطعه، الصور اللي قبلها والصور اللي بعدها. كذلك فعل دكتور محمد ابو موسى حفظه الله لما اتكلم عن آل حميم بعد ما خلص في ثلاث مجلدات الكلام عن آل حميم، عمل مجلد للصوره اللي قبل آل حميم اللي هي صوره ازاي غافر، غافر بدأ بحميم صورة الزمر، والصورة اللي بعد حميم اللي هي كانت صورة محمد صلى الله عليه وسلم صورة القتال، فده ممكن يفيدنا. فالصورة اللي قبل أول طاسي اللي هي الشعراء كانت صورة الفرقان، صورة الفرقان، والفرقان جاءت بعد صورة النور. فواضح أن من أسماء الصور غير موضوعاتها كمان النور والفرقان في قضية وضوح الوحي، وأن الوحي عبارة عن نور يضيء لنا في الظلمات، ومش بس نور، ده نور مع فرقان، يعني نور واضح ساطع يجعلك تميز بين الحق والباطل، يكون فرقانا، فرقان من الفرق الوضوح التميز التام بين الحق والباطل. هذه حالة، حالة التميز التام والفرقان الواضح، حالة يتمناها أي مسلم. كان في درس بعنوان اسمه مرحلة الفرقان بيتكلم إزاي سورة الفرقان بتساعدنا للوصول لهذه المرحلة. بعد سورة الفرقان جت مجموعة طاسين وابتدأت بسورة الشعراء. من العلاقات اللي بين الفرقان والشعراء والله أعلى وأعلم إن محاولات، ركزوا بقى معايا، محاولات التلبيس على الفرقان تكون من جنس الفرقان. يعني إيه؟ يعني الفرقان كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، يعني النور اللي جيبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز استعمل لفظ المعجزه بس مجازا خلينا المعجزه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمت قبل كده في مساله الايه والمعجزه وان كان شيخ الاسلام يفضل لفظ الايه، ايا كان المعجزه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم او كان كلام غير معجزه سيدنا موسى غير معجزه سيدنا عيسى. فكل فريق من اهل الباطل حينما يقاوم ايه النبي صلى الله عليه وسلم اي نبي من الانبياء كان بيحاول ياتي من جنسها أو ما يقاربها. ذلك فرعون بيقول إيه؟ فلنأتينك بسحر مثله. طبعا الجملة دي فيها نوع من التلبيس العالي جدا، عايز يقول له أنت اللي معاك سحر وسأتي بسحر، يعني تجاوز أنه سحر، مش عايز يثبت أنه سحر، وسأتي بسحر مثله. فالفرقان كلام ليس من جنس المعجزات الحسية، كلمت على دفع ولو أن قرآنا سورت بالجبال. فقد يلبس على القرآن بكلام مقابل، قد يلبس على القرآن ب كلام مقابل. هذا الكلام المقابل في زمانهم كان الشعر، احنا ممكن دلوقتي بنظريات بقواعد ب يعني تصورات مثلا زي الليبرالية او محاولات تقدم تصورات غير تصور الإسلام، تصاغ في صيغة قواعد يستحسنها الناس وفلسفات تنشر بين الناس. في زمانهم كان الشعر. لذلك لما نيجي من أول ما نقرأ، أنا قلت إحنا كل ده بنعمل إيه دلوقتي؟ كل ده مقدمة فهم طاسين اللي عايزين نوصل منها لقصة سليمان في سورة الملك. توراكوا حاجة النهاردة؟ مفيش ماتشات، مفيش حاجة، الحمد لله. طيب لما نيجي خلصنا سورة الفرقان، احنا عايزين نوصل نفسنا نوصل لمرحلة الفرقان، خلصنا سورة الفرقان خلاص، وبعدين بنبدأ نفاجأ ان من اول سورة الشعراء من الملاحظات ان الثلاث سور طاسي بيبدأوا بالكلام عن القرآن وبينتهوا بالكلام عن القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، آخر الشعراء. وأن أتلو القرآن، سورة النمل. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى سورة القصص. خواتيم السور بتنتهي بالقرآن، والثلاثة بدأ تلك آيات الكتاب المبين، سواء القصص أو الشعراء، واللي في النص تلك آيات القرآن والكتاب المبين، غير الحجر، آيات الكتاب القرآن المبين. فبدأ بالقرآن وتختتم بالقرآن. أيضا من الملاحظات إن الثلاث سور بدأت قصة سيدنا موسى، سورة الشعراء، إن الترتيب الزمني ما جاش زي ترتيب الزمني بتاع سورة الأعراف. سورة الأعراف كانت بتبدأ بسيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، لا هي هنا بدأت بسيدنا موسى وسيدنا شعيب، وبعدين رجعت للترتيب الزمني. مش كل حاجة من دي عندي ليها إجابات، ده جزء من التفسير، إنك تلتقط شيء قد يفتح على غيري في فهم ده. طبعا الثلاثة بادئين بتنصين، وفي سورة النمل غياب الميم، الله أعلم وأعلم بأسرار الكتاب، هي على الله سبحانه وتعالى أن يفتح، بل هي مش آية بمفردها، تلك آيات، فعندنا في حفص تلك آيات القرآن في نفس الآية مع التصين. طيب أول ما تبدأ سورة الشعراء بعد تلك آيات الكتاب المبين عايزين آية، احنا لسه طالعين من سورة الايه؟ سورة النور والفرقان، يعني آية نور واضحة وفرقان، ويقول لك ايه؟ عايز آية، مش عاجبها. وكلمت عن النقطه دي كتير وبكررها، وتتكرر معنا في القرآن المكي كتير، ان دايما اهل مكه كانوا عايزين ايه؟ ايه حسيه، زي عمر كده اللي كان مع الشيخ الاجير، مش هيصدق غير حاجه ايه حسيه يمسكها بايده، حتى لو جبنا له حاجه حسيه ومسكها بايده يقول لك جايز مضحوك عليا. فعايزين ايه حسيه. فالمؤمن بيصيب نوع من الضغط انه عايز يساعده للوصول للايمان. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اول بعد المقدمتين الحروف المقطعه والكلام عن القران، لعلك باخع نفسك الا يكون، هتموت نفسك عشان يؤمنوا. لو انت متصور ان المشكله في الايه الحسيه، ان نشا ننزل عليهم ايه من السماء، ايه ده ممكن تكون ايه، فظلت اعناقهم لا خاضعين، ايه يفضلوا بصلها كده. طب ليه ربنا عامل كده؟ والله عايزين كلمه ايه طول سوره الشعراء، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم من اول لحظه انا ممكن انزل لهم ايه تخلي رقبتهم معوجه كده ويبصوا عليها، ماشي. وطول ما احنا ماشيين في سوره الشعراء، ربنا بعد ما يخلص كل، بعد ما ينتهي كل قصه، بعد ما يبرد القران كل قصه، يقول بعدها ايه؟ ان في ذلك لايه، ان في ذلك لايه، ان في ذلك لايه، كررت تقريبا 5 أو 6 مرات. وبعد ما خلصنا كل قصص الأنبياء، ربنا بيقول وإنه، أي وإن آيتك يا محمد تختلف عن هذه الآيات، وإنه لتنزيل رب العالمين. نرجع لأول سورة الشعراء، أن في الكون مليء بالآيات، أن الكون مليء بالآيات، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا، أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا، هي الأرض مش آية، والإنبات مش آية، والسماء مش آية، والمطر مش آية، والخلق والإيجاد مش آية، والرعاية والإتقان مش آية، كل دي آيات. الذي لن يصدق بكل الآيات الكونية ولا يصدق بكل الآيات القرآنية لن ينفعه شيء. ليه؟ لأن ممكن يجي تعرض عليه الآية الحسية، زي ما عمر برضو قال في النقاش، أنا إيش ضمنه؟ لذلك ربنا بيقول إيه؟ شوف الآية اللي بتوضح نفس اللفظ، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني واحد قال لك أنا عايز آية حسية، قلت له طيب ماشي، فالرسول دعا ربنا سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى فتح باب من السماء ونزلوا ملائكة خدوه وطلعوا به في السماء، نظر إلى ملكوت السماء والأرض ونزل. ها إيه رأيك في الآية دي؟ لا مش هقول. ليه؟ أنت ضحكت علي، أنت سحرتني، إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم، أنت استعملت سحر. فأنت هتوصل معاه في الآخر، هو مش هيقتنع بأي حاجة، يعني حالة الشك العبثي دي والصفصطة دي ما بتوصلش لحاجة. لذلك ربنا يقول في ختام السورة اللي بيتعامل ده، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون، هو عايز يعني يقعد، مش هتوصل، ممكن تتكلم معاه 5 ساعات ما توصلش معاه لحاجه، هو حاله من الصفصطه، اي موضوع يتفتح يقعد يهيم معاك فيه. والكلام اللي ده انا بسقط الايات اللي في الاخر على الوضع الحالي على المواضيع الحاليه مش ان ده المقصد من شرح الايات. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. حياته الدنيويه ما بيستعملش فيها الصفصطه دي. يعني حياته الدنيويه لا، عنده قواعد وعنده اسباب وعنده منطق بيتعامل بيه، لكن لما يجي يناقشك في الدين في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. فالخلاصه ربنا بيقول في اخر سوره الشعراء اللي مش هيقتنع بالقرآن لن يقتنع بشيء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نيجي لسورة النمل، يبقى واضح من البداية كده إن مقدمة طاسي واضح كده إن في موضوع من المواضيع المهمة، قضية الآيات، قضية الآيات، وإن هم معترضين على الآية، وإن ربنا بيقولهم في القرآن كفاية وغنية. نجد إن من الألفاظ اللي تكررت في سورة النمل تكرر كثير جدا يحتاج الى انتباه وانت تقرأ السورة، لفظ العلم. نجد من الالفاظ اللي تكررت في سورة النمل لفظ العلم، والعلم بمدلولاته الواسعة سواء الشرعي او الدنيوي، او فهم سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. وفهم سنن ربنا في الكون بيساعدك على استغلال او الاستفادة من الطبيعة. فهم سنن ربنا في الكون يعني فهم درجات حرارة الغليان، الانصهار، فهم السنن اللي بتقوم عليها العناصر الطبيعية، فهم ده صفاتها، فهم كل ده يساعدك على تسخيرها واستغلالها. خلاص؟ فلفظ العلم اتكرر كتير في السورة. فواضح ان من الفتن اللي ممكن تصرف الناس عن الدين العلم، ومن الاشياء اللي ممكن تدخل الانسان في الدين العلم. فالعلم سلاح ذو حدين، زي كده كلمة دايما بيقول إن الوحي بدأ بإقرأ ونص سورة إقرأ الإنسان بيضغى، وآخر سورة إقرأ الإنسان بيسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كلا تروح وسجد اقترب. فالعلم إما أن يؤدي بك إلى الطغيان أو أن يؤدي بك إلى الإيمان، وده اللي حصل ما بين بلقيس وسيدنا سليمان. كان الاثنين عندهم نوع من التقدم، إن صح التعبير كلمة تقدم، كان عندهم نوع من الحضارة وال يعني زي بتعبير القرآني وأوتيت من كل شيء. وسيدنا سليمان قال برضو عن نفسه وأوتينا من كل شيء، كل اللي هو محتاجه من الأسباب موجود معاه. ده مملكة كانت بتكفر ومملكة كانت تؤمن، مملكة سيدنا سليمان. يبقى مسألة ملاحظة سورة النمل بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن. سورة النمل تكرر فيها لفظ العلم. سورة النمل وكثير من العلماء وقف خاصة المتأخرين إن كانوا متوقعين إن السورة تبقى اسمها الهدهد مش النمل، لأن النمل قالوا إن هو ما قدمش وظيفة دينية، قدم وظيفة دنيوية إنه حافظ على النمل من الموت، لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بس أنقذت مجموعة النمل، وإن اللي تكلمت نملة. يعني طب السورة ما تسمتش النملة ليه؟ بعض الناس حاول برضو، دي دايما يا جماعة مش عايزين نتعجل في الإجابات، أنا بحاول أجيب لك الالتقاط وقد نوفق لفهم الحكمة وقد يوفق غيرنا لذلك. بعض الناس قال النمل مش النمل لأن النمل دايما بيعيش في مجتمع، يعني يعيش يعني ما فيش نملة لوحدها تهلك، ممكن حيوان يعيش لوحده فترة يروح ويفترس ويأكل يعيش لوحده، لكن النمل أصلا حيوان مجتمعي ما يعرفش يعيش غير في مجتمع. انت حاول كده مثلا تشوف مثلا سرب نمل ماشي كده بينقل الاكل من مكان لمكان، حاول تاخد نمله الوقت اللي بتضيعه وانت بتذاكر، انت طبعا بتسرح بتفكر في حاجات كتير وانت بتذاكر، فبدل ما تخش على الفيسبوك كده وانت بتذاكر ممكن تفكر في موضوع النمل ده، تشيل نمله بعيد عن تحطها لوحدها تجد دي تايهه، يعني عماله تروح يمين شمال لغايه إنه ممكن ترجع تاني أو خلاص تفضل ماشي في الأرض مش عارف تعمل إيه. ده كان تحليل لبعض الناس إن وقال إن البقرة سميت بقرة، البقر ممكن تعيش لوحدها غير النمل أيا كان. يعني مسألة النمل ليه النمل مش الهدهد مع إن الهدهد هو اللي قام بوظيفة، قال إن النمل منظم جدا وبيقيم أشبه بحضارة. فإذا كان النمل اللي هو الحشرة الحشرات أقامت حضارة، ممكن إنسان بدون وحي يقيم حضارة مادية صرف بس يكون زي الأنعام،